بلاد الأحفاصة من خيار كبيلة وبيت الحبيب العمرة المنصورة البير والصفصاف والنعورة البير والصفصاف والنعورة قلّة والمرصة مسمية مشهورة البير والصفصاف والنعورة بلي فيها سلطاني والهجراني والهالي البير والصفصاف جبهها قعدت في الصف صافي يا محلاها يا مبهاها قعدت في الصف صافي يا محلاها شربة بنينة صافي يا مذكاها شربة بنينة صافي يا مذكاها من بير ماله مثيل في المعمورة البير والصفصف والنعورة البير والصفصف والنعورة خلوا المرسى مسمية مشهورة